إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ذكرنا فيما سبق أن العبد عليه أن يستغفر من ذنوبه وأن يصبر على أقدار الله عز وجل، وذلك أن الصبر عليه مدار الإيمان، وهو كما قال بعض السلف: الإيمان نصفان، نصف شكر ونصف صبر، كما قال الله عز وجل: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فقسم الناس المفلحين إلى قسمين: إلى صبار كثير الصبر، وذلك أن الدين كله يرجع إلى هذا، فعلى العبد أن يصبر على طاعة الله عز وجل، فهو يجاهد في الطاعة نفسه ويجاهد عدوه الظاهر والباطن، وعلى المعصية عليه أن يستعمل الصبر، فإن الشهوة قوية، وإن الشيطان مزين، وإن النفس من عبيده. وكما قال بعض السلف: أعمال البر يفعلها البر والفاجر، ولا يصبر عن المعصية إلا صديق. ترى كثيرا من الناس يعفي أحدهم لحيته ويحفظ صلاته، فهذه من أعمال البر، لكنه لا يصبر عن نظرة محرمة ولا مهاتفة لا تحل له. أعمال البر يفعلها البر والفاجر، ولا يصبر عن المعصية إلا صديق. والصبر على القدر على المصاب، وهذا المصاب ينقسم إلى قسمين: إلى مصائب سماوية كالابتلاء بالأمراض مثلا، فهذه يسهل على العبد أن يصبر عليها لأنه لا يشهد فيها إلا القدر. وأما المصيبة التي تكون على أيدي الناس من ظلم الناس لك في مالك وعرضك وبدنك، فالصبر على هذا مقام نبيل، ولا يصبر على هذا إلا الأنبياء والصديقون ومن سار على نهجهم وسلك مسالكهم، وقليل ما هم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أوذي يقول: يرحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وفي الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه حتى أدموه وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فقد آذى الناس نبيهم حتى سال دمه وجمع العفو عنهم والدعاء لهم ومعذرتهم، فهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فانظر كيف يعفو عن ظالمه، بل يرتقي درجة فيدعو له بالمغفرة، بل يرتقي درجة فيتلمس له المعاذير. اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وأنت ترى إذا وقعت خصومة في الناس أقل شيء أن يلتمس الرجل المعاذير لأخيه، بل هو سباق ذهنه إلى الظن السيء. فقارن بين قول النبي اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون وبين ما قاله شداد بن أوس رضي الله عنه: يا نعايا العرب، إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. قيل لأبي داود السجستاني: وما الشهوة الخفية؟ قال: حب الرياسة. وقال سفيان الثوري: ترى أحدهم زاهدا في الطعام والشراب واللباس، فإذا نوزع في الرئاسة ناطح نطاح الكباش. تراه يستحلي الفقر، يزهد في المأكل ويزهد في الملبس ويزهد في المسكن، فتراه فقيرا زاهدا في لباسه في طعامه في شرابه، لكنه إذا نوزع الرئاسة ونوزع الفضل ناطح نطاح الكباش. تلك هي حظوظ النفس التي لا يصبر عنها إلا صديق، لأن النفس إذا ظلمت تستشعر الظالم وتراه. وكما قال أبو الطيب المتنبي: واحتمال الأذى ورؤية جانيه غذاء تضوى به الأجسام. أن يتحمل الرجل الأذى ويرى الجاني، هذا غذاء مر يهزل به البدن. فالصبر على ظلم الناس وعلى أذاهم مقام عال لا يصبر عليه إلا من حقق الإيمان. والذي يعين العبد على الصبر على ظالميه أن يستشعر العبد أنه ما من حركة في السماوات ولا في الأرض إلا بإذن الله ومشيئته، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فالله عز وجل هو الذي سلط الناس عليه، كما قال رب العالمين: ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. وقال تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. فالذي يكف أيدي الناس رب العالمين، والذي يسلط عليك الناس رب العالمين، هو الذي يدفع وهو الذي يسلط. وهذا موضع ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنهم خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزاة، فنزلوا منزلا وتفرق الناس، ثم دعاهم صلى الله عليه وسلم فأتوه عنده أعرابي قاعد، فقال إن هذا أتاني وأنا نائم فاختلط سيفي، فاستيقظت وهو منخرط صلتا، وقال من يمنعك مني؟ فقلت له الله، فشام السيف وقعد. من يمنع الناس؟ رب العالمين. من يسلط الناس؟ رب العالمين. فعلى العبد أن ينظر إلى من سلط الناس عليه ولا ينظر إليهم، وأن يستشعر العبد أن الله عز وجل إنما يسلط الناس عليك بذنوبك، كما قال رب العالمين: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وقال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة من فقر ومرض وتسلط عدو فمن نفسك. فمتى رأيت مظلوما اشتغل بلوم ظالمه عن التوبة والاستغفار، فاعلم أنه في مصيبة حقيقية، فإنهم ما سلطوا عليك إلا بذنب، كما قال بعض السلف وروي هذا عن علي رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. وقال رضي الله عنه: لا يرجون أحد إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه. لا تخف من عدوك، ولكن خف من ذنوبك التي سلط بها عليك. وفي تاريخ بغداد أن وكيع بن الجراح رحمة الله عليه أغلظ له رجل، فدخل وكيع بيته وعفر وجهه بالتراب، ثم خرج إليه وقال: زد وكيعا بذنبه فلولاه ما سلطت عليه، زد وكيعا بذنبه فلولاه ما سلطت عليه. هل شعر الرجل أن تسلط المرأة عليه بذنبه؟ هل درت المرأة أن تسلط زوجها عليها بذنبها؟ وروي عن أبي يزيد أن رجلا من الجنود الظالمين دخل بيته متملكا له قهرا، فلم يدخل أبو يزيد، ولكن قال لبعض إخوانه: ادخل إلى البيت، إلى المكان الفلاني، فإن به طينا جديدا فاقلعه. فلما قلع الرجل الطين الجديد خرج الجندي، فقال أبو يزيد: هذا طين فيه شبهة. فلما زالت الشبهة زال الظالم. ولكن كثير من الناس لا يستشعرون هذا حال ظلمهم، وإنما ينظرون إلى الناس فيطلبون الانتقام والانتصار لأنفسهم. والله كم من شر وقع، ومن رياسة زالت، ومن ألفة حل محلها خلاف وفرقة، بسبب أن الناس يريدون الانتصار لأنفسهم. فمن طلب الانتصار لنفسه ونسي أن هذه النفس بسبب ذنبها عوقب، فإن الله عز وجل لا يؤيده. ومنها أن يتذكر العبد حسن الجزاء على العفو، كما قال رب العالمين: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. ولما كان الناس في الانتقام ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: إلى ظالم يأخذ أكبر من حقه، وإلى مقتصد يقف عند حدود حقه الواجب، وإلى محسن يعفو ذكر الله عز وجل الأصناف الثلاثة، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فهذا هو المقتصد. فمن عفا وأصلح فهذا هو الذي ترقى درجة. فإن أولياء الله عز وجل قسمان: مقتصدون أبرار، وسابقون مقربون. إنه لا يحب الظالمين، وهم الذين يزيدون في العقوبة قدرا ووصفا. فمن استشعر أجر الله عز وجل ومعيته ومحبته كما قال رب العالمين: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، إذا تذكر أنه بالصبر والعفو ينال معية الله ومحبته، فأي عبد عاقل يفرط في هذا مقابل الانتقام لنفسه والانتصار لها؟ ومنها أن يتذكر العبد أن الجزاء من جنس العمل، وهذا ميزان. وفي الحديث الصحيح الذي خرجه أحمد وغيره: اعمل ما شئت فإنك مجزي به. وفي مسند الإمام أحمد: ارحموا ترحموا واغفروا يغفر الله لكم. فأنت مظلوم لكنك ظالم من وجه آخر، فرط في حقوقك وأنت مفرط في حق الله عز وجل. فإن استوفى العبد حقه استوفى الله عز وجل حقه، وإن غفر العبد غفر له، وإن رحم العبد وعفى رحم العبد وعفي عنه. وفي الصحيحين وغيرهما: توفي رجل ممن كان قبلكم لم يعمل خيرا قط، فقال له الله عز وجل، وفي رواية: فقالت له الملائكة: هل عملت خيرا قط؟ قال: لا، إلا أنني كنت أداين الناس وأرسل غلماني فأقول: تجاوزوا عن المعسر لعل الله أن يتجاوز عنا. فقال الله عز وجل له: أنا أحق بهذا منك، تجاوزوا عنه. فمن غفر وعفى غفر الله له وعفى عنه. فإذا تذكر العبد هذا هان عليه ذاك واستشعر حلاوة العفو. ومنها أن يعلم العبد أن العفو يورث العبد عزا في الباطن يظهر على جوارحه، وأن الانتقام وإن أورثه في الظاهر عزا لكنه يورث في الباطن ذلا، كما قال صلى الله عليه وسلم: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. وهذا يدل على أنه لا يدرك بالانتقام العز. فحري بكل عاقل أن يحصل هذا العز الذي يكتسب به الفوز في الدارين، ولا يفرط العبد، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فإن مما يعين العبد على الصبر في هذا الموطن الصعب الشديد أن يتذكر أن انتصار الله عز وجل له خير من انتصاره لنفسه، فإنه لو صبر لكان الله عز وجل هو الذي ينتصر له، لكنه لو انتصر لنفسه فقد ودعه الله عز وجل. وأي عبد عاقل يترك انتصار الملك القوي الجبار له إلى انتصار نفسه الضعيفة له. وفي سنن أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها أنها سرقت لها ملحفة فدعت على من سرقها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبخي عليه. قال أبو داود أي لا تخففي عنه. قال أهل العلم المراد لا تخففي العذاب يوم القيامة، والمعنى أنك لو انتصرت ذهبت عقوبة الآخرة، ولو صبرت بقيت العقوبة في الآخرة كاملة. فأعظم الناس كيدا لأعدائهم أكثرهم صبرا، فأي نصر وظفر وكيد من أن يصلى عدوك النار، أي صبر، هذا عاقبته، فليس صبرا لكنه نص على الحقيقة. فما أيام في السجن أو ضرب على البدن أو سلب للمال في مقابل النار الشديدة المحرقة. فلو دعوت لخففت العقوبة والعذاب، ولو صبرت لعوقب الظالم عقوبة شديدة. فهذا هو المعنى الأول في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبخي عليه. والمعنى الثاني أنك لو دعوت لقيدت الانتصار، لجعلت انتصارك محصورا فيما طلبت. فلو قلت اللهم فرق ماله فقد حددت العقوبة، ولو قلت اللهم أهلك ولده فقد حددت الانتقام، ولو صبرت لربما جمع الله بين أخذ المال والولد وأشد. فلو دعوت لخففت العقوبة. ويشهد لهذا ما عند الترمذي بسند لين: من دعا على ظالمه فقد انتصر، لأنه هو الذي حدد الانتقام وبين العقوبة، بخلاف ما لو صبر العبد وتولى رب العالمين الانتصار له، إنه ينتقم كما قال عن نفسه إن أخذه أليم شديد، وكما قال رب العالمين إن بطش ربك لشديد، فدع ذا البطش الشديد ينتصر لك. ومنها أن يستشعر العبد إفلاس خصمه من الحسنات يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، كما في الصحيحين: أتدرون من المفلس الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وصدقة، ويأتي وقد شتم هذا وظلم هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فلو أن رجلا ظلمك في مالك وعرضك، فأنت تدور بين أمرين: بين حسنة تحصلها منه أو سيئة تطرحها عليه. فهل يقوم لهذا انتصارك لنفسك في هذه الحياة الدنيا القليلة الخطر الحقيرة، أم الظفر العظيم في يوم الحشر، في يوم الخسران الحقيقي العظيم؟ فلو استشعر العبد إفلاس خصمه بسبب الخصومة لكان في هذا من الظفر العظيم. حتى قال ابن حزم رحمة الله عليه: لولا قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الثناء الحسن ذلك عاجل بشرى المؤمن لكان على العاقل أن يفرح بالذم الباطل. لأن رجلا لو ذمك بالحق فرجعت إلى نفسك فأصلحت العيب لكانت هذه محمدة، ولو ذمك بالباطل لكان هذا أجر يدخره الله لك يوم القيامة. يقول ابن حزم: لو فكر العاقل في الأجر المترتب وراء الذم بالباطل لكان حري له أن يفرح إذا ذم بباطل. وهذا موضع الحكاية الشهيرة التي ذكرها ابن مفلح في آدابه، أن رجلا اغتاب الحسن البصري رحمة الله عليه فأرسل إليه رطبا هدية له لأنه أهدى إليه حسناته، ومنها أن يستشعر العبد أن الانتصار والانتقام قد يزيل الرياسة وقد يذهب بالمال، فليس كل عدو إذا قابلت إساءته بإساءة سكت، فمن الناس من إذا قوبل بالعقوبة جمع الشر والكيد لك وأنت لست تساويه في القوة والعدد والعتاد، فنالك بسبب الانتقام أذى وشر يدوم عليه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: كم من دول زالت وكم من رئاسات ذهبت بسبب أن الإنسان انتقم لنفسه ولم يقدر خصمه حق قدره، لكنك لو صبرت لاستبقيت بقية المال وبقية النفس. ولو رام الرجل أن يناصح البحر الهائج لغرق في لجته. ومنها أن يستشعر العبد أن الناس معه بعد معية الله عز وجل، فما زال الناس يلومون ويكرهون أصحاب الظلم والبغي والعدوان، وما زال الناس يحبون ويتعاطفون مع الصابرين على الأذى والظلم والبغي، فهذه سنة الله عز وجل، فمن صبر دامت محبة الناس له. بل وفي الكتاب المجيد ما يدل على أن مقابلة السيئة بالحسنة تعود على نفس الظالم بالإصلاح الظاهر، كما قال رب العالمين: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فهذه بعض صور يستعين العبد بها على الصبر على عدوه وعلى من نال من نفسه ومن نال من عرضه وماله. وبسبب هذا وأكثر حرم الرسل وحرم النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج الناس على ولاة الجور، فإن من استشعر ما ذكر علم حكمة الشرع في كف أيدي الناس وألسنتهم ليدوم الخير على العباد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.